والدمع من عينه يا قرص قد نثرا فقد خلعت عيداي في محبتكم يا عيني فقد خلعت عيداي في محبتكم قد خلعت عذاري في محبتكم وعقلة سيدي تستعزم السلام فقد خلعت عذاري في محبتكم وركلة سيدي تستعذب السلام يا عين ذات الورى يا عين ذات الورى شوقي لكم أزلاً أليس ضار حبكم يا سادتي ضدرا يا سعد من سعدت أوقاته بكم إن السعيد الذي في حبكم شغلا فيرعى الله أياماً فيرعى الله أياماً حظيت بالهلا وعشت في كنف المحبوب صغير البيت العام وله أياما حظيت بالهلا يا أهل الحضر نرجوكم نظرا يا أهل الحضر نرجوكم نظرا يا ابن الزهر نرجوك بنظرا يا سيدي يا عيني يا روحي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا طبيبي يا طبيبي مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد كمول القلب من بيني وذات الله